يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا دي حيثية الأمر، لأن ربنا لما يأمرنا بأمر نكون مؤمنين بأن الرب الحكيم اللي خلق واللي بدأ واللي قيوم فنسمع كلامه ونفهم. زي ما قلنا قانون، مش قلنا زمان الرجل عمل التلفزيون بيضع له قانون عشان يصون الحركة؟ لو استعملنا التلفزيون بقانون من صنعه يحصل فيه عطب. كذلك الإنسان ربنا عمل بقانون سيادة، افعل ولا تفعل، إن نفذها ما يحصلش له إيه؟ أي حاجة. ولذلك أي واحد تحصل له حاجة يحاسب نفسه، أنا فعلت إيه مخالف لمنهج ربنا؟ يقول النبي بالعيال ده عنده هو صلح، هتتصلح لك الإيه؟ هتتصلح لك الأمور. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تفتنوا أعمالكم. طب أطيعوا الله معقولة وأطيعوا الرسول، هل لله طاعة وللرسول طاعة؟ نعم، الله يشرع المبدأ والرسول يبين المبدأ. فرض الله الصلاة، هنطيعه في أن الصلاة مفروضة، وبعدين النبي هو اللي بين خمس أوقات، وكل وقت مثلا ده اثنين وده ثلاث ركعات وده أربعة وده وقت وقت كده، عرفنا منين؟ يبقى إذا لله طاعة في المبدأ وللرسول طاعة في التفصيل. ومرة يقول أطيعوا الله والرسول، ما يكررش أمر الطاعة. فإذا كرر الله أمر الطاعة طاعة لله وطاعة للرسول، يبقى لله طاعة وللرسول طاعة، طاعة في المبدأ. ربنا مثلا شرع الزكاة، زكاة هذا المبدأ بس. طب نزكي ازاي؟ ان صدقه بايه؟ نزكيها على مين؟ دي بتاعت الرسول. هنطيع الله في دي ونطيع الرسول ايه في دي. فاذا قال اطيعوا الله والرسول يبقى المساله واحده، توارد عليها كلام الله وتوارد عليها كلام الرسول. فاذا عطف عليهم شيء اخر نقول له تعالى بقى، ما عطفش الا اولي الامر، انما امسك بقى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، ما امشي واطيعوا اولي الامر. يبقى أكني وأقول الأمر زي معطوفة على طاعة الله وطاعة الرسول، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تفتنوا أعمالكم. ما فيش هم أنتوا بتعملوا أعمال كويسة، ما تبتلوهاش بالسيئات، لأن إذا كان إحنا لما أتبع السيئة الحسنة تمحوها، لما عمل سيئة بيجيب حسنة تكون تمحو السيئة. طب لو كان عمل سيئة وبعدين عمل حسنة نعمل إيه؟ أخذ فيها الكلام بقى. أنك من رب الله يستغفره من السيئة ونسيبه على الإيه؟ على الحسنة. نعم، فما تبطلش عملك. ايه لما تكون بيؤدي كده، ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ما دام انت بقيت كويس كده، ما تجيبش بقى الحاجات الهينه وتدخلها عليك، تبطل العمل بايه؟ تبطل العمل بتاعك. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يريد منك عمل ايه؟ مسترسل، عمل ايه؟ يعني متوازن، ما يجيش فيه فتره من الزمن خاليه من العمل ايه؟ من العمل الصالح. ان الذين كفروا، هذه واحده، فضلوا في ذاتهم زيه، وصدوا عن سبيل الله فأضلوا، ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ماتوا وهم كفار، إنما طب كلمة ماتوا وهم كفار، إذن إذا استدركوا الأمر قبل أن يموتوا مش ساعة الغرغرة بقى، لا في فسحة الوقت، يعني يكون لسه مش في أمل في الحياة. فلن يغفر الله لهم، كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلم يغفر الله ايه؟ فلم يغفر. ولذلك الايه لك ان الله لا يغفر ايه؟ من يشرك به ويغفر ما دون ذلك ايه؟ لمن يشاء. فلا تهنوا، انتم بينكم وبين الكفر والذين يصدون عن سبيل الله معركه، اوعوا تضعفهم في وسط المعركه، ما تضعفوش، بل ايه؟ استحملوا شويه وتمضوا على نفسكم، لأنكم تعتقدوا أنكم الأعلون. ليه الأعلون؟ لأن ربنا شككم، وما دام ربنا في صدقك مش هيسلمكم ولا حل تدعوه، فلا تضعفوا ما تضعفوش. ليه؟ لان وراكم ايه؟ لان وراكم ضحك قوي، كفر شديد، وهو الله، وهو اللي بعت المنهج، وانتوا عمالين تسيطوا على المنهج، مش معقول هو اللي بعت المنهج وبعدين انتوا فيها. فلا تهب، اوعى اذا اشتدت عليك حمله العدو ومكرهم وكيدهم وعذابهم وعذابهم برضه لا تهب. ليه؟ لان لكم رب، وما دام لكم رب قال لا كرب وانت رب، خلاص وفيه رب انتهت المشكله. وذلك احنا قلنا زمان في سيدنا موسى لما خرج من مصر ببني اسرائيل اتبعهم فرعون بجنوده، فواحد انتبه كده لا جنود فرعون جايين وراه، وجه البحر، يبقى انا نغرق في البحر يمسكونا يقتلون. ماذا قال موسى؟ طب ده مسألة يعني تكذب في دقيقة، ما فيش البحر اهو. قال قال كلا بملء فيه، قال كلا، لأنه له رصيد من يقينه بربه، ولذلك قال إن معي ربي سيهديه. قال له اضرب بصاك البحر وحصلت الحكاية هذا الإيه. نعم. فلا تهنوا، ولما يجيلكوا وهم كده اوعوا تدعوا له يرفع الرايه والسلام، يلا يا اهل السلام، اوعوا تطلبوا انتوا السلام، خليهم هم اللي يطلبوا السلام. ولذلك يقول الحق وان جنحوا للسلم خليهم هم اللي يطلبوا، انما انت ما تقولش السلام، لانك لما تقول السلام يبقى معناها ايه؟ انك رفعت رايه التسليم. وعايزين بقى نحكم المساجد طبعا الناس جلد عليهم، اوعوا لا تهنوا لا تدعوا الى الايه؟ فلا تهنوا وتدعوا الى السبب. ليه؟ لانكم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. الله معكم، ومن كان في معيه الله يخلع عليه الحق صفاته. ولذلك لما سيدنا رسول الله دخل الغار هو سيدنا ابو بكر وقريش متتبعين وهم على الحواس اتوا على الغار، ام ابو بكر لبشريته أن لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فالنبي قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. إيه يعني ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ هو بيقول لك لو قعد ده واقع كده المسألة الكونية كده، لو قعد بس من تحت هيشوفه. فعبر قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما، يعني إيه؟ قال لك ما دام الله ثالثنا فنحن في معيته، وما دام الحق لا تدركه الابصار فلم يدركه من في معيته الابصار. فلا تهنوا. احنا دلوقتي في المعركه اللي احنا شايفينها دلوقتي، تعنت في مساله اسرائيل وفلسطين، التعنت اللي بنشوفه ده كل يوم، التحدي كل حاجه لا لا لا لا لا، لانه واثق ان معاه في سوره العالم. اوعى المسألة دي تفت في عرضكم وتضعفوا، برضو خلوكم صامدين، بس الصمود بتاعكم يكون بمين؟ بانكم تكونوا في حضن الله منهجا وايمانا، انما مش في منهج وايمان انتوا هم بقى بالقول الاول العتب عفيتم. فانتوا ايه اللي ينفعكم؟ ان تكونوا في احضان الله ايه؟ تشريعا وايمانا. يبقى ده يعني فلا تهنوا لا تضعفوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. اعلون مين؟ لان الله معكم ولن يتركم اعمالكم. فانتم جايين حرب وتجهد في سبيل الله وهو يتخلى عنكم، مش ممكن. لن يتركم يعني ايه؟ وتره من الوتر، والوتر ضد الشمس. الشفع يجي واحد وواحد يبقى شفع، واحد لوحده يبقى وتر. لم يترككم وحدكم بل فيه واياكم حد ثاني وهو الاعلى. نعم. ولم يتركم اعمالكم، انما الحياه الدنيا لعب ولهو، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. بده يتكلم بقى في الحياة الدنيا دي اللي بتغر الناس وتعمل مش عارف ايه، لهم خدوا الحياة على قدها. حياة الدنيا كلها ايه؟ لعب ولعب. ليه بقى ليه ما ضربها بايه؟ بالسما نزلت الميه والميه نزل النبات وطلعت واختره وبعدين يبقى صور ايه ومات كله. فكذلك الدنيا ما دام الدنيا كده فالدنيا ثلاث اشياء: لعب ولعب. ما هو اللعب؟ ان تشتغل بما لا يضرك لكن لا ينفع في المستقبل، زي لعب العيال بيعمل دي يكسر دي يطلع دي مش عارف ايه، ما يضر. بنجيب لهم احنا اللعب يلعبوا به، مش كده؟ لعبوا لا تضر، انما ما تنفعش في المستقبل. الدول الرشيدة تعمل ايه؟ برضه شد لعب عشان ترضي غريزة الطفل في انطلاق الحركة، مش عايز حد يقيده. ولذلك مثلا التليفون موجود في البيت، مش عايزين الواد يعبث في التليفون الاصلي، يقوم يجيبون ويعملوا التليفون بلاستيك، عايز يعبث يبقى يعبث فيه. نقوم نعمل نطور له اللعب باننا نعمل له من مثيل الجدي المعوض، يلعب فيه زي ما هو عايز، ونعمل له تليفون بلاستيك برضه قال ويعمل مش عارف ايه، بدل ما يمسك التليفون ويقعد الله. اذا ده هو اللعب. لكن الدول الرشيدة تحاول أن ترشد لعب الأطفال بأن تشغلهم بحاجة تقضي وقتهم وتسرهم إنما تنفعهم في المستقبل. ولذلك علموهم أن يلعبوا في ركوب الخيل، لأن دي هتنفعهم يبقى واد فارس كده ويروح مش عارف إيه. علموهم الرماية ونصيب مش عارف، لأن دي هتنفعه في الإيه. يبقى ترشيد الدولة للأطفال اللي هم بيلعبوا انك انت تعمل فيهم ايه؟ تجيب له بديل عن النفيس يلعب فيه زي ما قلنا البلاستيك بتاعه، وبعدين تعمل فيه ايه؟ تعلمه الشيء اللي يبقى له نفع في المستقبل، مش تخليه يلعب ما لا يضر ولكنه لا ينفع في المستقبل. مثلا ركبوا الخيل، عوموا في البحر لانه يمكن يعمل معركه بحريه زي معاويه الله، اعلمه رمي السهام الله، يبقى دي كلها لعب وايه وينفع في الايه؟ ادي ترشيد لاعب الاطفال. انما نخليه لعبه طوال كده نقول له مش هينفع في المستقبل. انما الحياه في الدنيا ايه؟ لاعب. دي المرحله الاولى بتاعه قبل التكوين. وله ايه الله؟ الله عمل لا ينفع، يشغل عن عمل نافع. قاعد يلعب الطاوله إيه؟ ولا الشطرنج وجهه جدا وعايز بقى الدور، هو ماسك في اليد ومش عايز الدور يضيع منه، مش شغل بما يعني بما لا ينفع. طب افرض من غلبت ايه اللي جرى؟ انما يشغلوا عن ايه؟ يشغلوا عن ما ينفع. ده اسمه الله بقى، اسمه الله. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى اذا نقول لهم الشطاره دي اذا نذيع الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البلح، مش كده؟ أخرجهم من عمل ولا لا؟ وداهم للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ورجعهم لعمل تاني. ليه؟ لأن عمل ما دام الحياة طلب يبقى عمل عبادة، إن قصر في الأولى زي تقصير في الصلاة كمان، قبل بعضهم. طيب وبعدين وإذا رأوا تجارة فإيه؟ أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. أهي دي بقى الخيمة بقى. أمس إيه؟ دي الخيمة، نعم. انما الحياه الدنيا ايه؟ لاعب ولهو. كل ايات القران لاعب ولهو لاعب ولهو لاعب ولهو، اللي نجيبها ترتيب وجودي، اللاعب مع الاطفال واللهو مع الكبار اللي عندهم مامورات يسيبوها ويروحوا لغير المامورات، الا اظن في شرط العنكبوت. انما الحياه الدنيا لا بك، مش انما وما الحياه الدنيا الا لهو ولعب. وبعدين ايه؟ وللدار اذا هو بيتكلم عن نسبتها للدار الاخره. الدار الآخرة اللي يبقى متصل بقى منطقة الله، واللعب هو اللي يلعب على الدار الآخرة. يوم يجيب الله الأول وبعدين هي آية واحدة في القرآن. إنما الحياة الدنيا ثم يكفي الاسم الحياة الايه؟ الدنيا. ساعة ما تيجي الحياة الدنيا من أن يعرف إن فيه مقابل، اللي هي الحياة الايه؟ الحياة العليا. انما الحياة هيجيب لها اسم قال عاملين ايه بقى؟ انما الحياة الدنيا بس يعني ما ناخدهاش بقى على ان الدنيا مذمومه. ليه؟ لان الدنيا هي مزرعه الاخره. هو انت هتروح الجنه بايه؟ مش لانك تحسن عملك في الدنيا؟ اذا فالدنيا هي موضوع الدين مش الاخره هي موضوع الدين. الاخره جزاء والجزاء على الشيء ليس هو الشيء. يبقى الدنيا إيه؟ ولذلك قلنا زمان الدنيا اهم من ان تنسى. اوعى تنساها. ليه؟ لانها هي اللي هتديك الايه؟ هتديك الاخره. الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اتفه من ان تكون غايه. ليش هي الغايه؟ لان الغايه دائما غايه الشيء إيه؟ هي ما ليس للغايه بعد. انا بدخل الابتدائي وبعدين الاعدادي وبعدين السنه وبعدين الكليه وبعدين اخذ الشهاده وبعدين اتوظف وبعدين اتجوز وبعدين يبقى العيال وبعدين يموت. يبقى دي مش الغايه. ما دام لها بعدين ما يبقاش الغايه. وبعدين تقوم الساعه طب وبعدين اللي يدخل الجنه يدخل الجنه ولا يدخل النار النار. وبعدين ما فيش حاجه لا نموت ولا نموت. يبقى الغايه الحقيقيه هي ايه؟ هي التي ليس لها بعد. انما الغايات اللي لها بعد تبقى مرحله. تبقى ايه؟ مرحله من الايه؟ من المراحل. وان تؤمنوا وتتقوا ما دام امنتوا بالله واتقوا فيفعل ولا تفعل يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. الاموال اللي انتم ربنا تفضل عليكم بها واعطاكم لها ما تقولوش هاتوا الفلوس اللي قدامي هذا. بدليل ان انا لما اخطر حاجه لمسكين اقول لك اكفر بالله يعني المال مالك ما حركتك وانا وخدتك ما رجعش فيه. انما اقرض الله قرضا حسنا. يبقى ربنا بيختاره عشان مين؟ عشان الغلابه. ما يرجعش الكلام فيه انه واحد. لا يسالكم اموالا. ليه؟ ان يسالكموها فيلح عليكم بالسؤال تكرهوا العمليه دي ويخرج اضغانكم. زي التامين ما حصل. شوف الضغن بقى اللي قام قد ايه؟ لا كويس. يبقى طب ولا اسالكم اموالكم. طب ما هو سالني وقال جكس. كلمه لا اسالكم اموالكم فيها اسمها عموم السلب ولا سلب العموم؟ في حاجه اسمها عموم السلب وسلب العموم. يعني تقول ايه؟ لم ينجح كل الطلاب. يعني معناها ايه؟ ان بعضهم يبقى سلبت الايه؟ العموم. انما كل الطلاب لم ينجح ده عموم السلب. ما حدش ولا حد نجح. فلما اقول لا يسالكم اموالكم يسالكم بعضها لتزكوا لتحسنوا لتعملوا فديه الاشياء الكفارات اللي انا عايزها منكم تعملوها دي. يبقى لا يسالكم اموالكم مش كليه هيسالكم بعضها. يبقى ده اسمه ايه؟ سلب العموم لا عموم الايه؟ لا عموم السلب. ان يسالكموها فيحفكم. يحفي يعني يلح. إن يسألكموها فيحفكم. هناك لا يسألون الناس إيه؟ إلحافا. يعني إلحافا أو إلحافا. نعم. طب خلوا لأن المال عزيز علينا جبناه بعرائنا وجبناه مش عارف إيه وجبناه إيه. طيب. طب خلوا ويخرج أضغانكم. وإذا خرجت أضغان المجتمع فسدت العلاقة. ليه؟ لأن لما يجي واحد ناخد دم المال ده ونديه اللي مش عارف إيه واللي عمل زي ما حصل. ونعمل اللي صاحب المال يمكن نوظفه وظيفه نديله مش عارف ايه ونعمل ايه بتاعه ايه. يبقى يخرج الضغن ولا لا؟ يخرج الضغن. ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. ها انتم هؤلاء. ها ابي ها تنبيه وانتم خطاب وهؤلاء اشاره. في فرق بين الخطاب وبين الاشاره. الخطاب ان كنت بتخاطب واحد تقول له انت. بتخاطب واحد تقول له انت انتما انتم انتن. دي اسمه ايه؟ خطاب. طيب من الاشاره ايه؟ هذا هذه هذان هاتان هؤلاء الله. يبقى الاشاره شيء فعمال بيقول انتم يا مخلين بتخاطبين قدامهم بقى شيء لكم موجودين لكم. انتم هؤلاء يعني انا بخاطبكم وبأشير اليكم. المخاطب هو عين الايه؟ هو عين المشار اليه. طب هذه تعمل ايه بقى؟ هذه هي الاصول. انتم هؤلاء أمر. لو نهى ما يسموها حرف تنبيه. ايه يعني حرف تنبيه؟ انك المتكلم حر في ان يتكلم في اي وقت، انما السامع مش بيسمع في اي وقت. انت مجاهز وهتتكلم، انما السامع بياخد على غيره، وما دام بياخد على غيره يمكن تفوت بعض الاشياء. فاذا اردت ان لا تفوت السامع كلمه منك قبل ما تقول الكلام نبهه لانك هتتكلم. ها يبقى هتكلم يسمع، انما لما اقول له انتم هؤلاء يمكن على ما يتنبه تفوت منه الكلمه. يقول بيبقى ها حرف ايه؟ حرف تنبيه. ومعنى تلك حرف تنبيه انك حريص على ان تدخل ما تتكلم به كله الاذن السامع. يبقى تديني الكلام بيان ايه؟ بيان شامل. ها انتم ايه؟ هؤلاء. ايه يا رب عايز نقول انتم وهؤلاء خطاب واثاره وبهاء التنبيه، يعني ما بتعرف هيسمع، يعني زي ما تقول لذلك انت لما تنادي واحد بتناديه حسب القرب والبعد من لسانك. النداء له حروف، يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، الفاظ منها حرف ومنها حرفين ومنها ثلاثه ومنها حسب موقعهم من اذنك ومن لسانك. ان كان واحد قاعد وياك هتقول له يا محمد، كل ما هو يكتب محمد مش عايز تنبيه، مش عايز حرف ندى. طب ان كان قريب شويه يا محمد، طب بعيد شويه يا محمد، ابعد تقول له يا محمد، على ما يروح للصوت بقى نقيمه ان انا ايه بنادي. ها انتم هؤلاء تدعون ايه؟ طيب يا سيدي، ها انتم هؤلاء تدعون، من الذي يدعوكم؟ لا فعل الله. طب والله صلته بما في يدك ايه؟ هو واهبك. طب واهبك، طب انا بقى نسعيه، وواهب القوه التي جاءت به، وواهب الماده التي فعلت فيها. طب انت عندك ارض بتزرع، انت اللي زرعت صحيح، انت اللي سقيت، انت اللي رويت، انما من الذي دبر لك هذه المساله؟ العقل الذي خلقه الله، ومن الذي نفذ الحركه العضليه؟ هي العضلات التي خلقها الله. طب والانفعال لمن الارض التي خلقها الله؟ الله. طب انت ليك ايه يا اخوي؟ انت ليك وجهت طاقه مخلوقه لله الى شيء. يبقى انا لما ادعوك الى الانفاق يبقى انا فاعل، بس انا احترمت حركتك وخليت ارتاحك. لما هعوض اقول لك كريزمش قرضك ايه حصل؟ زي ما يجي مثلا بتدي الولد ابنك حصاله وعنده في الحصاله فلوس، وبعدين طرأ شيء طارئ لواخر من اخوته او لاي شيء وعايز فلوس، انت ما معاك، تقول له سلفني لك الحصاله دي، ما هو بدي لك انت اللي واهب، بتقول سلفني. ها انت اللي واهب، هو اللي واهب. قال لك اكرزه، هذا الذي يقرض الله ايه؟ قرضا حسنا فيضاعفه له. يبقى انا ولذلك يقول لك ايه؟ اخويا حرم الربا بين الناس انما احل لنفسه. هو اللي يدي زياده لانه متفضل في الاولى وفي الايه؟ وفي الاخره. ها انتم هؤلاء تدعون. طب ندعوهم لتنفقوا في سبيل الله في كل ما يحبه الله من خلقه لخلقه. الله سبحانه وتعالى يقدر يغني الناس ولا حد يحتاج لحد، انما يريد ان يصل القلوب بانه يدي الواحد ولا يديش للثاني، عشان الثاني لما يدي للفقير حقه يقول له يا سلام ده النعمه عند الله، يدي لك نعمه الله يبارك لك ما يحقدش عليه، والثاني بيديله ما يحتكروش ان هو ضعيف. ليه؟ لانه يقدر انه يضعف بعض اليوم. لما يقدر انه يضعف بعض اليوم يقول انا لما بمد الضعيف دلوقتي ضمنت ايه؟ ان انا ايه؟ لو ضعفت يدينش. نعم. فمنكم من يبخل، منكم بقى اللي ما يعرفش، لان ما هناخد ماله ونقصه، انما ما ينظرش الى ايه؟ الى العطاء التام. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا به فيضاعفه له. ولذلك لما يجي واحد يقترض منه وتديله القرض ما تديلوش الخرض على انه نقص من عندك، زي ما تيجي تزرع الارض قمح فرحت للمخزن اللي فيه 10 رجل وخدت الدب من العشرة عشان ترميه في الارض عشان تزرع، ما تقولش انا نقصت الارادب الارادب ارجب، لانك انت لميتها في الارض عشان تاخد ايه؟ هتاخد اجر عليها. يبقى اللي يحسبها بقى كويس ما يشوفش هينقص ايه، انما يشوف هيجيب ايه. فما دام يضاعف من ذا الذي يضاعفه له، ما دام هيضاعفه يبقى طب وريني اي ربا في الدنيا يضاعف الله، ده بيبقى 5% و7%، انما يضاعفه ويضاعفه ايه يمكن ل70 ضعف. بدليل مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة واحدة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. اللي يعملها اللي يحسبها بقى بشكل يقبل على الانفاق ولا ما يقبلش. ولذلك يقول لك الصدقة 10 أمثال والقرض 18. أم الجماعة اللي بيقفوا الإسلام المستشرقين قال لك الحديث مناسب للقرآن، لأن بقولنا القرض يضاعف، طب الحسنة 10 أمثالها يبقى القرض بكام؟ 20، ما لهم ضاعف العشر يبقوا كام؟ طب اللي الحديث اللي بيقول مكتوب على باب الجنة الحسنات 10 أمثالها والقرض 18، طب 18 ما جاتش ب 20، ففي تناقض بين الحديث وبين ايه؟ وبين الآية. والنبي لا مفيش تناقض، هو انا لما تصدقت 10 وربنا بيقدرها هيديني 10، هل اداني الدرهم اللي انا خدته ولا اداني 10 والدرهم طلع منه؟ يبقى هيديني كام؟ في ضعف، يبقى كام؟ يبقى صدق رسول الله وصدق الله. ولذلك ربنا قبل يقول لك ما دام مقترض انظر اليه نظرة كده، عنده مئات ما عندوش كم من سنة ونظرة إلى ميسرة، قعدت تتم وما جاتش الميسرة وأن تصدقوا خير لك، كل روح يا شيخ الله يبارك لك الله. يبقى كم مرحلة تصبر وبعدين تعمل ايه؟ المرحلة الثانية تعمل ايه؟ تيجي تقول له يا شيخ يا من يا شيخ الله خذ لي الله يبارك لك، ولما تيجي بقى عشان بقى ما تكسرش كبرياء نفسه تقول له ان شاء الله انا عارف ان ربنا هيرميك، ولما ربنا يرميك كده تطلع حاجه زي كده لله وسيبها كده لله وانقلها لغيرك، خليها تبقى صدقه ايه كل اللي يبقى عنده يقعد يوديها. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، قوله فمنكم من يبخل ده انصاف لأمة محمد، في ناس هتستجيب يعني منكم، يعني منكم من يبخل والباقي ايه يعني الطبيعي هيتقل فيه، يبقى برضه انصاف لأمة ايه لأمة محمد، لان في ناس كلها تتصدق بكل اللي عندهم يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولما تيجي ناس كده تبقى سمحة يجود بما لا يجاد به عادة. لما المهاجرين راحوا المدينه ايه النبي اخى بينهم كل واحد بقى مواخذ لفلان، طب هل تتصور ان مثلا واحد يجي ساب اهله وهذا والراجل متجوز 2 ولا 3 يقول له انظر الى نسائي فايهن اعجبتك اطلقها لتتزوجها، مع ان الانسان يحب يدي للناس خير الا حكايه المراه، انما شوف السماحة بلغ لحد لحد فيه. طب اللي عكسه مرضيش مثلا عبد الرحمن بن عوف قال له يا شيخ خلي لك مالك وخلي لك كلها بس دلني على السوق، راح على السوق وقعد يجاوب وبقى اغنى صحابة رسول الله حتى بقى عنده 1000 عبد، وواحد بيقول له ما حال ابن عوف فيكم؟ يقول العبيد أن لو أقبلت علينا وأنت لا تعرفه لم تعرفه من بيننا، لأنه بيلبسنا زي ما بيلبس وبناكل زي ما بناكل وبيعمل مش عارف إيه بتاع، فصار أرض ليه؟ لأنه الثاني اعتمد بضعفه جاي من غير مال ولا حاجه فخد المال معروف، انما ده احنا ما تعرفش نقلها نقله ثانيه خالص. يقوم يقول له طيب والله لا انت اغلى اغلى صحابه رسول ايه؟ اغلى صحابه رسول الله. فمنكم من ايه؟ فمنكم من يبخل، يبقى فينا من لا يبخل. وفي ازواج العرب اللي بقى يضحوا بحياته مثلا حاسب الله يجي يقول ايه؟ اوقد فان الليل ليل قر، اوقد النار يا خالد، والريح يا غلام ريح سر شديد، عل يرى نارك من يمر، ان جلبت ضيفا فانت حر. ان النار دي جلبت ضيف يجي عندك ايه؟ تبقى انت حر. يبقى منكم برضه في موضعها ولا لا؟ لانه في ناس كتير عندهم السماحه يقولوا بكل شيء. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. ها انتم هؤلاء، قلنا خطاب، انتم خطاب وهؤلاء اشاره، يبقى حتمت من خاطبهم واشار اليهم. يبقى بعد كده ما يمكنش تحديد نزل كده، خاطبهم واشار اليهم. ها أنتم هؤلاء، اللي هم من هؤلاء، من هم دول؟ الذين قال الله فيهم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. إذا من الذي يدعو إلى أن ينفقوا؟ الذي خلقه من عدم وأمدهم من عزم وخلق لهم قبل أن يخلقهم وأعطاهم أسباب القوة ليتفاعلوا مع الأرض فينتجوا ومع الصناعات فيصنعوا ويكون عندهم دخل يكفيهم ويكفي أهلهم، لأن الله يريد من المؤمن أن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته، لأن الإنسان لو عمل على قدر حاجته وحاجة من هم مسؤول عنهم، طب الذي لا يقدر على العمل كيف يعيش؟ إذا نأخذ من القادر زكاة تدل على أنه حق في أن يقوم بالعمل ويقوم، علشان الضعيف ليه؟ قال لك لأن دي دول، القوي الذي يعمل وينتج ويبقى عنده لا يضمن أن يظل كذلك، بل من الممكن لأنه ابن أغيار يبقى يعجز ويضعف. طب لا، إذا عجز وضعف كيف يعيش؟ إذا أنت نظرت للعاجز الضعيف الذي ليس عنده ما يعيشه، أمنت حياتك إن حصل لك هذا بأن إخوانك المؤمنين يعاونونك. فإذا كان الله هو الذي دعا للنفقة، ودعوته للنفقة لم يخل منها واحد أبدا. قال الحق سبحانه وتعالى: ليس على المريض حرج ولا على الأعرج، إلى أن قال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. برضه مع انه ما عندوش يقدر كلفه الله بشيء، قال له ايه؟ اذا نفقوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل. يبقى الذي لا يقدر ما عندوش وقت يعمل ايه؟ الذي لا مال عنده يجيب الايه؟ الحال، يعز اللي عنده حاله. يبقى اذا ان ما عملش كده يبقى اسد. يبقى اذا الذي عنده يجود بماله، والذي ليس عنده يجود بالمقال لمن عنده. إن عملش كده يبقى آثم. طب وإذا لم يكن هذا ولا ذاك، شرحها الله في قوله: ولا، ما فيش حرج برضو، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ماذا يصنعون دلوقتي؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. يبقى إذن لم يعف أحد، اللي عنده يبدو، واللي ما عندهش ينصح اللي عنده، واللي مش عنده بقى كده يبقى يعيط على نفسه ويجمع اللي ما عندوش عشان يعني. فإذا كان الأمر يحوج إلى أن يبكي بعواطفه، يمكن دي تشجعه في إنه يجدع ويعمل أي حاجة علشان ما يخفش هذا الإيه؟ ما يخفش هذا الإيه؟ هذا النص. والحق سبحانه وتعالى سماها أن تنفقوا، ومعنى النفقة إيه؟ من سوق النافقة، يعني سوق رائجة. فلا تظن أن النفقة عندك تكسبك، ده زي السوق النافقة الرائجة اللي ما يحصلش فيها سلعة. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يضاعفه لك. ولماذا؟ قال لك لأن الحق هو الذي استدعى الخلق جميعا للوجود، وهو الذي ابتلى قوما بالضعف فلا يستطيعون أن يعملوا، فلو لم يهيئ لهم من يستطيع أن يعطيهم تذمروا على المصر. خلقنا ليه؟ طب احنا ايه ذنبنا؟ قال لا، يبقى يتمردوا على الخلق. لكن اذا رأوا الواجب ينفق عليهم يبقوا ده يقول ده يد الله ممدودة بالامر به، فكأن دي برضو يد الله. وبعد ذلك يقول انتم مش بتحرصوا على المال عشان يفضل عندكم؟ ده اللي بقول لكم على حاجة، مش تخلي المال ده عندكم، ده تنميه وتربيه. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى قال في آية ايه اخرى، اللي بيرابي بيزيد، واللي بيزكي اللي بيرابي بيزيد مال، هذا مال يمحقه الله. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني جعل الزيادة في الربا معه، وجعل النقص في الزكاة مضعف. وبذلك نرغب، إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله، إذا زرعت فيها حبة قمح أخرجت لك 7 سماد، وفي كل سنبلة 100 حبة، يبقى 700، خمس حبة 700. الله، إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله ضاعفت لك الحبة إلى هذا القدر، يبقى من خلق الحبة الأرض يعمل إيه؟ يجيب حاجات لا حد لها. نعم. والذين بقى ما ينفقوش، نقول طب ما بتنفقش ليه بقى؟ انت لازم تعمل على قدر طاقتك مش على قدر حاجتك، وتاخد من اللي عملك اللي يقيمك ويقيم اهلك، والباقي توزع ما تكذبوش. والذين يكنزون الذهب والايه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بالتحكم، قال يبشرهم بالعذاب، مع ان البشرى لا تكون الا بالعين، فبشرهم بعذاب الدين. واد لما يكون ايه اهمل فرصب يقول له بشر يا سيدي انت تسقط. الله، هي دي بشرى دي من الاذين الزاد، يبقى دي بشرى تهكم به. فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. اللي انت تنجل ايه هيبقى عليك نفسك، يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها ايه جباههم وجنوبهم وظهورهم. ويقولون متكاد هذا ما كنزتم لانفسكم، يعني انت كنت بتكنز للعذاب بتاعك. طب وليه جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ ايه الترتيب الحلو ده؟ قال لك ربنا اللي بيتكلم يا اخي بيشرح لك حاله الانسان اللي البخيل الذي يظن بالمال على المعذور. يقول لك اول ما يشوفه يعمل ايه؟ يصرف واقف عليه، يبقى سكوى بها جباههم اللي انصرف من الاول، وبعدين يديله جنبه تيجي الجنب، وبعدين يديله ايه يستجوه يبقى ظهر. بالترتيب جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم ايه ما كنتم تكنزون. يبقى ان كنت ناجح بقى خفف الحكايه دي شويه، ما تخليهاش ثقيله عليك، لانك انت اللي هتشيلها عذاب. وانا تخففها يبقى ايه خفيف المؤونه، ونصرت الزائد عن حاجتك من طاقتك الى من ايه الى من يستحق. وانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. طيب وبعد دعيت فمنكم من يبخل، برضو كل ان البعض يبخل يبقى ده خير ام محمد برضو، والبعض ما يبخلش. فمنكم من يبخل، والبخل هو ايه قبض اليد عن الانفاق. طب دي قبض اليد دي عمليه حركيه عضليه، نشأ من ايه؟ نشأ من مواجيد عقديه، نشأ من شح النفس. ولذلك يقول ومن يوق شح نفسه، يبقى اللي خلى ايده تنقبض على النفقه انه ايه النفس بتاعته ايه فيها شحيحه. فمنكم من يبخل، ومن يبخل خليك ناصح. انت بتبخل على مين يا اخويا؟ انت بتبخل على العايز؟ لا، ده انت بتبخل على نفسك. ليه؟ لانك انت حرمت مضاعفة ما تنفق عند الله، يبقى انت بخلت على نفسك، ونفسك هي اللي بقت المدينة. ومن يبخل فانما ايه يبخل عن نفسه، يعني ايه عن نفسه؟ يعني بخلا ناشئا عن شح نفسه، ادي واحدة. او يبخل عن نفسه البخل منع، كده تقول يا من يبخل يعني ومن يمنع النفقة يبقى كله بيمنعها عن نفسه. ليه؟ لأنه حكت حفظاع. يبقى ليه؟ يبقى ومن يبخل فإنما يبخله إيه؟ يبقى كلمة عاند ذات معنيين اثنين. معنى مصدر البخل إيه؟ الشح في النفس عن النفس. طيب والثاني إيه؟ أنت منعت مش منعت عن الناس، منعت عن نفسك الزيادة اللي كان ربنا أي بالك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلهمه علماءه والمقربين إليه بأن يقربوا المسائل للناس. يقول له تعالى إذا دخل عليك، لما سألوا الإمام علي قالوا له أدي أنا أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، فقال يا بني ليس هذا الجواب عندي إنما الجواب عندك أنت. قال له كيف؟ أنا بسألك. قال له إذا دخل عليك من يأتي لك بهدية ودخل عليك معه من يريد منك عطية، فلأيهما تبش وتهتز وتفرح؟ فإن فرحت بمن يعطيك هدية فأنت من أهل الدنيا، وإن فرحت بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ لأنك أنت تحب من يعامل لك ما تحب. فإن كنت بتحب الدنيا تنبسط من اللي يجيب لك هدية، وإن كنت بتحب الآخرة تنبسط من اللي يجيب لك إيه؟ من اللي يطلب منك ايه؟ عطيه. ولذلك كان بعض الصالحين اذا دخل عليه سائل هو قاعد يقف يعمل له كده مرحبا مرحبا بمن جاء يحمله زادي الى الاخره بغير اجره. ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني. زي ما قالوا ان الله فقير وبيقترض منه زي اليهود ما قالوا، مش قالوا كده وهم الثأر بقى بياخد قرض ايه منه، ده هو الغني. طب هو الغني جاي هنا ليه؟ قال كان من زمان يعني احنا من الطرش نقول ان عندنا قضايتنا فضلت. لا، انا اريد ان خلقي يكون بينهم رحمه وموده ومعونه علشان اللي عنده ما يتكبرش واللي مش عنده ما يحكيش. لانه لما يشوف واحد عنده كده وبيجيب له حد كده ولا تعب ولا اي حاجه كده وجاب له حقه يقوم يحمد ايه؟ يحمد الله. يبقى الغنى جاي من مين؟ كله جاي من الحق سبحانه وتعالى. وانتم الفقراء وان تتولوا عن الانفاق الذي امركم به وما تصدقوش الكلام ده وتقعدوا تنغصوا على فكرة إيمانكم بالحركة السلوكية، وإن تتولوا ربنا مش هيطلق الضعيف والعاجز يستبدل قوما غيركم، يجيب ناس يحللهم ثاني يدلهم الإيه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني يستجيبوا وينفقهم ويدل الناس الإيه العاجزين. وده ليه؟ الحق سبحانه وتعالى قال في آية ثانية فورب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منكم وما نحن بمسبوقين، يعني يلي تمتنع أنا قادر أجيب واحد غيرك أقعده بنت الموظف عندي إيه أحسن في أداء العبودية والوظيفة أدفع لهم ما أرضيش لك غيرك وحيبقى أحسن منك. ولذلك إذا استهلها في القسم بل ورب المشارق والمغارب، يعني ما كناش نلاقي فيك يا بلدنا المشارق والمغارب ما لا نحبة. ولذلك حينما انتشر الإسلام في جميع بقاع الأرض ظهر الأجواد في كل مكان، ظهروا في فارس، ظهروا في الغرب، ظهروا في كل مكان، حتى أن الشيخ الأكبر اللي يسموه ابن عربي حكى حكاية وهو في فارس، كان السنة 591 وكانوا من جماعة بتوع اسبانيا اضطهدوا الجماعة المسلمين، ولما اضطهدوهم جهة الموحدين اللي في المغرب عملوا جيش كبير عشان يروحوا ينصروا مين، فخرج الجيش من الموحدين الى المغرب. ففي واحد قال واحد يقال عنه مكذوب قابل ابن عربي قال له الجيش رايح فين؟ قال له ده رايح عشان ينصر المسلمين اللي في اسبانيا لان الكفر عملوا عليهم كذا وعملوا عليهم كذا وعملوا عليهم وعملوا عليهم كذا. قال كلمة انا فتحنا لك فتح مبينا اللي هتيجي هي اللي هتخدم المسألة دي. وإلى لما نيجي بقى عند الفتح نتكلم عنها إن شاء الله. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.